بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة فهل يأتي بركعة جديدة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة وهو وراء الإمام فإنه يتداركه ما لم يشرع الإمام في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن. فلو أنه مثلا ركع الإمام وبقي هو واقفا حتى رفع الإمام من الركوع ثم انتبه أو كان مشغولا بقراءة الفاتحة، فإنه يركع مباشرة ويدرك الإمام في القيام بعد الركوع. فإذا استعجل الإمام وسجد فإنه يركع ثم يرفع ثم يدركه ولو في السجود، فلو انفصل عنه بركنين أو ثلاثة لم يضر ما دام أن الإمام لم يشرع بالركعة التي تلي. فإذا شرع الإمام في الركعة الثانية فإنه حينئذ يكون كمن بطلت ركعته وكأنه لم يدرك تلك الركعة، فيقضي ركعة تامة بعد انتهاء الإمام وفراغه من الصلاة، والله تعالى أعلم.